بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فأريد أن أوضح في بادئ هذا الدرس بعض الأمور المهمة. في هذا اليوم بإذن الله ننتهي من كتاب الجهاد، ولذلك سأضطر إلى الاختصار وأدع المسائل الطويلة. بعضها ذكرتها في الأسبوع الماضي أو وعدت بها في الأسبوع الماضي إلى ما بعد الانتهاء من النص إن بقي من الوقت متسع، وإلا فإنني سأخصص الأسبوع القادم لهذه المسائل، لأنني أعرف أنني لن أستطيع أن أكمل هذا اليوم. يعني لا يفهم أن المسألة بالخيار، لا، الأسبوع القادم سيكون بإذن الله هو الدرس الأخير، يوم الأحد القادم هو الدرس الأخير، ولن يكون في قراءة من الكتاب لأننا نكون انتهينا من كتاب الجهاد، ولكن سيكون هناك مسائل ورد بعضها في النص وبعضها لم يشر إليها المؤلف، ووعدت بأن أقف معها وهي تكمل وإكمال لكتاب الجهاد. بعضها مضى الإشارة إليه والوعد به، وبعضها سيأتي بإذن الله. ثم في هذا اليوم بعد صلاة أو بعد أذان العشاء، وكذلك في الأسبوع القادم بعد أذان العشاء، نواصل ما مع بقي من إن إبراهيم كان أمة، وكنت قد خططت على أن نبقى درسا ثالثا، ولكن رأيت وبلغني أن الامتحانات ستبدأ خاصة في الجامعات قبل أسبوع من الوقت المحدد، فلهذا ننهي الأسبوع القادم هذه الدروس على أن نستمر في الأسبوع القادم بعد العشاء لإكمال ما يتعلق بسيرة إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة، لأنكم كما تعلمون بقي فيه حلقات محدودة، وأنا حريص على أيضا على إكماله لكم وللتسجيل، لأننا نريد بعد أن ينتهي التسجيل أن يخرج في حلقات بإذن الله، أو يخرج مسجلا وينزل في الموقع وغيره إذا سيسر ذلك بإذن الله. فإذا يكون هذا هو الأمر، وخلاصة الأمر أننا الدرس القادم بإذن الله والدرس الأخير الدرس الأسبوع، لأن جاءتني أسئلة كثيرة، استغربت اليوم هل في درس أو ليس في درس، فتعجبت يعني من ولو كان سؤال واحد لا قلت ربما أو سؤالين، لكن أكثر من ذلك. نعم، الدرس هذا اليوم وإن شاء الله في الأسبوع القادم وهو الدرس الأخير، لكن سنستمر بعد العشاء إلى ما حتى ننتهي مما يتعلق بإن إبراهيم كان أمة على حسب ما تيسر من الوقت، ولكن إن شاء الله لن يتعدى، أقول لن يتعدى كحد أقصى الساعة العاشرة. فلذلك أرجو من الأخوة الذين يرغبون في حضور ما يتعلق بهذه الحلقات أن يرتبوا أوضاعهم، خاصة أنني سأذكر أشياء لم تمر، منها قضايا تربوية ومنها قضايا في الحوار، وخاصة اليوم تعلمون يطرح الحوار ويدندن حول الحوار، ما هو الحوار المشروع وما هي ضوابط الحوار وماذا يعني الحوار، هذه كلها سنأخذها وسنقف وقفات مع إبراهيم عليه السلام، لأنه إبراهيم عليه السلام حاور الكل محاورة عجيبة، يعني فما ترك أحدا إلا حاوره، لكن كيف الحوار؟ هل هو الحوار يعني التنازل يعني الخضوع؟ هذا ما يتضح إن شاء الله في الأسبوع القادم، بالإضافة إلى مسائل أخرى مهمة فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام تربوية وأيضا في غيرها من المسائل التي لا بد منها، مع أنني سألتزم قدر الإمكان الاختصار، لكن أرجو أن لا يكون اختصارا مخلا. كما عدتكم نواصل الآن مع قراءة ما بقي من كتاب الجهاد، واسمحوا لي إن كان في شيء من الاختصار، وأسأل الله أن لا يكون اختصارا مخلا حتى نتمم ما بقي، خاصة أن أيضا هناك أسئلة كثيرة ومهمة سأخذ بعضها اليوم وأخذ بعضها في الأسبوع القادم بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموال وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. هذا الأثر من علي رضي الله تعالى عنه عن علي قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف على أسناده، وكذلك غيره أيضا ضعفه لم يقف على أسناده، لكن معناه صحيح. فعندنا قال: فصل. ويحرم قتال أهل الذمة. سيفصل في هذا الفصل مسائل مهمة للغاية كما قلت لكم الأسبوع الماضي، واقعية الآن نحتاج إليها. قد يقول قائل: هل عندنا أهل الذمة الآن؟ نعم، وإن كان لا يؤخذ عليهم جزية، نعم قد يؤخذ عليهم ضريبة أو شيء من ذلك، فهناك أحكام تترد فيما يتعلق بأهل الكتاب وغيرهم، لكن لأننا هذا الشرح مبني على الاختصار إلا في المسائل التي لا بد من التوسع فيها، فإنني أحيل إلى كتاب الإمام ابن القيم أحكام أهل الذمة. أنصح بالرجوع إلى كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله أحكام أهل الذمة، فقد جمع فأوعى، ولا يستغني عنه طالب علم للرجوع إليه في كثير من المسائل المستجدة، ووفق كثيرا رحمه الله كما وفق في كثير من كتبه رحمه الله. هذه المسألة الأولى. يقول: ويحرم قتال أهل الذمة. في بعض النسخ قتل أهل الذمة، والمعنى صحيح، لأن القتال أحيانا يطلق على المقاتلة مفاعلة، والقتل هو قتل الفرد، وكلاهما صحيح، المعنى صحيح كما سيأتي إن شاء الله. أما ما أشار إليه يعني من أنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم، فنعم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فعندما تؤخذ منهم الجزية فهذا عقد وعهد، والله جل وعلا أمر بالإيفاء بالعقود، وكذلك لدخول في قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ولقوله تعالى أيضا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وآيات كثيرة بالوفاء بالعقود والعهود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم، نفي لهم بعهدهم، في قصة حذيفة وأبيه رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد أن الوفاء، أن حرمة القتال وأخذ المال وحفظ النفس كله مقابل الجزية، مقابل الجزية، فهي عقد عهد بين الإمام ونائبه بالنيابة عن المسلمين وبين المسلمين، فيحرم قتلهم، يحرم أخذ مالهم، يحرم إلا بما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير لما روى. هنا لطول النص معذرة يعني، ولا الأصل حتى ينتهي الشيخ، لكن لطول النص أعلق ثم نواصل لأنه صفحة ونص باقي. نعم، يقول: يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح، يعني قاعدة أن أي شيء يتميزون فيه بالإكرام يمنعون منه، يتميزون فيه بالإكرام يمنعون منه، لأن ركوب الخيل تعتبر في ذاك الوقت هي والخير المعقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقال العلماء إنهم لا يركبون إلا على البغال والحمير، بل حتى نص بعض العلماء على طريقة ركوبهم. وحمل السلاح خوفا من إحداث فتنة وإحداث الكنائس حتى من هدم منها. هنا قسم، هذا سيأتي قسم آخر الآن. حتى ولو من باب المثل، لو قال قائل: طيب من باب المثل، لو أن مثلا دولة سمحت لنا بإحداث المساجد الآن كما يحدث في دول الغرب، هل نقول معاملة المثل أننا نسمح بالكنائس؟ لا، لأن الكنائس باطلة، نعم، ولكن بقاء ما بقي منها له حكم شرعي أقره الإسلام، ولكن لا يحدث منها شيء. أما المساجد فتختلف، فالصحيح أنه حتى ولو من باب المثل لا يجوز، حتى لا يفتح علينا باب شر ويتصور أن البعض أن هذا جائز لو أنهم سمحوا لنا في ذلك، نقول لا يجوز. هذه المسألة الأولى. يعني مثلا أعطيكم الفاتيكان، دولة الفاتيكان دولة صغيرة في روما، يعني في إيطاليا، ما يسمح فيها بناء مساجد ولا غيرها، نعم. وهذا نعم يحتج عليهم الآن باب الإقناع فقط، يحتج عليهم من باب الإقناع. لكن افرض أن قال تعالى: ما عندنا مانع نسمح لكم في داخل الفاتيكان تقيمون مساجد، على أن تأذنوا في الجزيرة أن تقيموا كنائس، نقول لا يجوز. ها، هذه المسألة لا تجوز ومحسومة والشرع وضحها وبينها، فلينتبه لذلك. ولذلك جزيرة العرب أصلا لا يكون فيها كنائس. هذا الكلام الكنائس كلام العلماء في الدول الأخرى في غير جزيرة العرب، ولذلك الكنائس الموجودة الآن في جزيرة العرب أصلا هي محدثة ويجب أن تهدم، ما هي موجودة نقول من الأصل. أصلا ما كان في نصارى إطلاقا فضلا عن اليهود، فأولا هي محدثة فيجب أن تهدم، فما بالك بما يحدث. فننتبه لهذا، ولذلك حمى الله جل وعلا يعني بلادنا من إحداث كنائس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ويثبت، لأن الضغوط شديدة جدا في هذا الجانب، وأهل النفاق وأهل العلمنة وأهل تمييع الدين يحاولون أن يمرروا مثل هذه المسائل، ولكن لا حق لهم في ذلك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم. الثانية هنا يقول من إظهار المنكر، هنا ليس الممنوع هو ما يفعلونه، لكن الممنوع هو الإظهار، التعلق بالإظهار. لماذا؟ لأن الصليب يعني يلبسون الصليب وضرب الناقوس والجهر بكتابه، هذا المعلن يمنع الإعلان، أما أن يفعلوه لهم فلا يمنعون، مثل يشربون الخمر سرا ويأكلون في رمضان سرا، فالمعلق هنا من قوله ومن إظهار، هذا الذي يمنعون منه، والله أعلم. نعم. لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن أو غن إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرط شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم، وأن جزن مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواطينا ونشد الزنانير في أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحفره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالجنائز، ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرج من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين. وفي آخره فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. رواه الخلال بإسناده. وذكر في آخره فكتب بذلك عبد الرحمن بن غن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن أمضي لهم ما سأل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيما مسلم مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناصب وأن يركبوا الأكف بالعرض. رواه الخلال. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذينا. النص الأول الذي قال رواه الخلال قال الشيخ الألباني لم أره نعم من طريق إسماعيل بن عياش، وقال الفارياب أخرجه الخلال في أحكام أهل الذمة في أحكام أهل الملل رقم 1000، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى بنحوه، ولكن أيضا لم يبين درجته ويبدو أنه ضعيف. حديث ابن عباس الذي رواه أحمد أو عفوا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد أيضا ضعيف. أيضا الآخر الذي رواه الخلال قال الشيخ الألباني لم أقف على سنده، ولكن قال الفريابي ضعيف، أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل برقم 992 وأبو عبيدة في الأموال 137 وأبو عبيدة في الأموال. فهذا مما يتعقب فيه أحيانا الشيخ رحمه الله يكون ما وقف على سنده ولكن جاء غيره ووقف عليه، فأنا أشير إلى هذا لمن أراد مزيد بحث. فنقول أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل رقم 992 وأبو عبيدة في الأموال 137. ويبقى هذا الأحكام أخذت من أحكام أخرى مما تواتر عند المسلمين وتعارفوا عليه، فأخذ هذا الحكم الذي أشار إليه، وسيأتي بقية الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. يقصد فإن لم يصح، لم يصح البيع يعني شراء المصحف وكتب الفقه، يقول لم يصح البيع، لكن هذا فيه تفصيل حقيقة، هذا كلام فيه تفصيل. نقول إذا كانت هناك مصلحة كرجاء إسلامه فلا حرج أن وأمنت المفسدة أفضل. إذا كان هناك مصلحة كرجاء إسلامه مع أمن المفسدة يجوز أن يشتروا الكتب وأن يقرأوا فيها. أما المصحف فالصحيح أنه لا يجوز مسه، لأن القول الراجح أن المسلم لا يجوز أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. كيف بالكافر الذي نجاسة نجاسة معنوية ونجاسة نجاسة نجاسة معنوية، وأيضا لا يتوضأ ولا يصح وضوءه، ولهذا لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء الذين أجازوا مس المصحف للمسلم حملوه على الكافر، فإذا القول أن الكافر لا يمس المصحف هو الصحيح. نعم، ولكن ممكن أن يقرأ منه بدون مس، قالوا إذا يقرأ عليه أو يمس بدون مس قد يظهر على شاشة الكمبيوتر أو غير ذلك، إذا فيه مصلحة كرجاء إسلامه. ويستدل البعض بقصة عمر رضي الله تعالى عنه، بقصة عمر رضي الله عنه لما دخل على أخته وأخذ منها وقرأ سورة طه فكان سببا لإسلامه، وكم أسلم من الناس بسبب أنهم سمعوا القرآن أو قرأوه. فالشاهد أن لمس المصحف هو الذي لا يجوز، فما ذكره المؤلف نقول فيه تفصيل، إن كان هناك مصلحة فلا حرج بشرط أن لا يمس المصحف، وإنما يمكن أقرأه بحائل أو بطريقة أخرى والله أعلم. ومن تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. الحديث حسن، الحديث حسن، ونعم هذا صحيح أنه لا يصح أن يعلو لسببين. لماذا لا يعلو على بيوت المسلمين؟ لسببين: أولا أن العلو بحد ذاته يعطي علو المكانة والمنزلة، وهم يجب أن يخضعوا. الثانية أيضا من اطلعوا على أوراق المسلمين، لأنه لا دين يردعهم، وإذا على بيت الإنسان كما تعلمون اطلع على من هو أقل منه، فلهذا يمنعون لهذين السببين، فأن الكافر لا يتاح له فرصة أن يعلو على المسلم، وأيضا حتى لا يطلع على عورات ومحارم المسلمين. نعم. ويلزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم. نعم، بل قال بعض العلماء أنهم يجب أن يتميزوا في الحياة والممات. قالوا كيف؟ قالوا في الحياة بلبسهم كما ذكر المؤلف وما مر سابقا في عدة تميز، وفي الممات ألا يقبروا مع المسلمين، في الممات ألا يقبروا مع المسلمين، إنما تكون لهم مقابرهم الخاصة، وطبيعي من باب أولى ألا يشيعوا ولا يذهب معهم إلى غير ذلك، فيكون تميزهم في الحياة وفي الممات. نعم. ويكره لنا التشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. الحديث الأول صحيح، من تشبه بقوم فهو منهم صحيح، أما الحديث الآخر فهو ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح للذي قبله، معناه صحيح للذي قبله، لكن قول المؤلف ويكره لنا التشبه بهم قل فيه نظر، بل الصحيح يحرم، الصحيح أن التشبه بالكفار يحرم، لكن فيه تفصيل، فيه تفصيل. لماذا؟ التشبه على نوعين، في تشبه ممنوع وتشبه عادي يعني ليس فيه شيء. كيف؟ قالوا ما يكون من خصائصهم هو الذي يمنع منه، ما يجوز التشبه بهم، كفي لباسهم أو في الزنار أو أي شيء يعرف أنه من خصائصهم، قالوا عبادة أو عادة. أما في الأمور العادية، أما في الأمور العادية فالصحيح أن التشبه لا حرج فيه. كيف؟ مثلا هم أول من لبس الساعة، فهل نقول إذن هم أول من لبس الساعة لأنهم أول من صنعها نحرمها؟ لا. السيارة هم أول من صنعها ولبسها وركبها، هل نقول ركوب السيارة؟ اطلعت على كتاب لأحد المشايخ رحمه الله فذهب يأخذ بهذا الحديث ويعدد حتى قال نعم إن أكل إن الملعقة تشبه، الأكل بالملعقة تشبه. نعم، وسبحان الله ما مرت الأيام إلا دخلت بيته وضيفنا رحمه الله فإذا عنده أحسن الملاعق، هذا هو الصحيح. نعم هذا هو الصحيح، ما في شيء الملعقة، قد يكون أول من أكل بها، فليس كل تشبه يطلق على تشبه، لكن ما يكون من خصائصهم هو الممنوع وهو المحرم وليس يكره بل محرم. أما ما ليس من خصائصهم والأمور العامة فلا حرج في ذلك والله أعلم. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام. الآن عندنا موضوع قضية تصديرهم بالمجالس، صحيح لا يجوز أن يصدروا في المجالس، بل ذكر بعض العلماء أنه لو دخلت في مجلس وهم في صدره، يعني دخلهم ما وجدوا أحد ودخل، يجب أن يقاموا إلى طرفه. نعم، قالوا إلا في بيوتهم، بيوتهم ملك لهم لا تستطيع أن تتحكم بها، لكن في بيوت المسلمين لا يصدروا في المجالس، وهذا يسري عليهم حتى يسري على غيرهم كأهل النفاق والعلمنة. أريد أوضح قبل أن أسترسل أن بعض هذه الأحكام لا نستطيع أن ننفذها اليوم، لا نستطيع أن نطبقها اليوم، لكن اتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقارنوا، لأن أحيانا قضية المفسدة قد يترتب اليوم لو أنك جئت لمجلس فأنت مدعو وقد صدر أحد اليهود والنصارى موجود في هؤلاء أحد الكفار في المجلس، وقلت له وأنت ضيف أيضا أخرج، حدثت فتنة داخل البيت وقد تهان أنت وقد تطرد أنت من البيت. نعم، ولو كان في بيت رجل صالح وطيب قد لا ينتبه لهذا الأمر، فالصحيح أننا نحن اتقوا الله ما استطعتم. ولهذا يا أخوان تطبيق الأحكام يحتاج إلى حكمة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ليس كل مجرد النص نطبقه بطريقة خاطئة. ولذلك حول السؤال الأسبوع الماضي في تطبيق السنة في قضية التورك أو رص القدمين، كلمة سبق أن ذكرتها وقالها أحد العلماء، يقول نحتاج إلى السنة في تطبيق السنة، نحتاج إلى السنة في تطبيق السنة، لأن حين بعد تطبيق السنن يحدث ضرر ويحدث مخالفة للسنة ويحدث مفسدة. فكذلك هنا قد لا نستطيع أن نطبق بعض هذه الأحكام، فالحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. تختلف الأحوال والظروف وقوة المسلمين والضعف، وهل تستطيع ذلك أو لا تستطيع والله أعلم. فإذا نعم لا يصدرون في المجالس، أما القيام لهم فنعم لا يقام لهم. لكن هنا سأقف وقفة يسيرة هي لا تناسب المقام، يعني لا يجوز إذا دخل كافر أن نقوم له حتى السلام عليه، لا يجوز لا يجوز. لكن سأقف مع مشروعية القيام بالنسبة للمسلمين. القيام على ثلاثة أنواع يا أخوان. القيام نقول إما أن يكون قيام للشخص أو قيام إليه أو قيام عليه. القيام ثلاثة أنواع، لأن في كلام للعلماء سأشير إليه إشارات لأن وعدتكم أن أختصر. قيام للشخص قام لفلان، وقيام إليه وقيام عليه. قيام للشخص لو دخل إنسان من أجل استقباله، كان تقف استقبالا له أو للسلام عليه. القيام إليه أي أن تبادر وتأتي وتستقبله، أن تتغدى خطوات تستقبله ولست في مكانك فقط. كما لو قلت أحيانا قدم فلان ضيف فلان عالم، فجر الناس يتحركون من مجالسهم يستقبلونه، بينما القيام الأول له كل واحد في مكانه لكن يقف. نعم، والقيام عليه هو الاستمرار والوقوف على رأسه، الوقوف على رأسه وهو جالس. ثلاثة أنواع. اختلف العلماء في بعض المسائل في مثل ما يتعلق بالقيام للشخص، فبعض العلماء يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتمثل له الناس قياما، فعرف الصحابة منه ذلك فكانوا لا يقومون له تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القيام له بعض العلماء كرهه وبعضهم حرمه، ولكن آخرون أجازوه، قالوا إذا كان القيام للإحترام وهو أهل للإحترام كأب أو عالم أو قيام للسلام عليه فلا حرج، والنصوص تؤيد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، وقد قال قوموا لسيدكم أو إلى سيدكم على خلاف كلمة إليه أو عليه، وكان يقوم لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وكان بعض الصحابة يقومون. فقال إذا كان القيام للسلام أو للاحترام لمن هو أهل للاحترام فهو جائز، وهذا هو الراجح. أما القيام إليه يعني استقباله فأيضا في خلاف أشد من الأولى، ولكن مرة أخرى نقول إذا كانت هناك مصلحة فيجوز للدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. وأيضا قد يقول قال خاص هذا باليهود مع مسلم، قد يقول قائل هذا خاص باليهود مع مسلم، نعم، وهو في قضية سعد بن معاذ رضي الله تعالى لما جاء، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. طبعا حملها بعض العلماء أن قوموا من أجل إنزاله من الدابة يعني للحاجة، ولكن الصحيح أن قال قوموا إلى سيدكم. طيب ما الدليل الآخر الذي يحسم هذا الخلاف؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما دخل كعب بن مالك ونزلت توبة الله جل وعلا عليهم يقول فلما دخلت والله ما قام لي إلا طلحة بن عبيد الله فلا أنساها له، فقد قام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل كعب بن مالك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القيام له إذا كانت هناك مصلحة راجحة للحديثين فهي جائزة أيضا، أما القيام عليه فلا تجوز، يعني الوقوف عليه لا تجوز قال العلماء إلا بحالين، إذا كان من إظهار إغاظة الأعداء يقام على عالم أو زعيم من أجل إغاظة الأعداء فأجازها العلماء فقط في هذه المسألة، وأيضا قالوا في مسألة أخرى إذا كان لحراسته، إذا كان من أجل حراسته يقام على شخص معين من أجل أن يحرس فهنا لا يقدر. إذن المنهي هو القيام للتعظيم، لا تقوم كما تقوم الأعاجم، لا تقوم كما تقوم الأعاجم، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يجوز. هذا ما يتعلق بأنواع القيام، فنخلص إلى أن الكفار لا يجوز أن يقام لهم، أما القيام للمسلم لاستقباله أو السلام عليه بنوعيه له أو إليه فإنه جائز، والقيام عليه لا يجوز، الأصل عدم الجواز إلا كما قالوا إذا كان هناك حاجة داعية لذلك، قالوا مثلا لخدمته واحد يريد يخدم والده ويحتاج وقوف ليس للتعظيم أو لإغاظة المشركين أو للحراسة، فكل هذا جائز استثناء من الأصل والله أعلم. وبدأتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوعة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى ضيقها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه، وعنه تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، سار الشيخ تقي الدين والأجري وصوبه بالإنصاف لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. هنا عدة مسائل بالنسبة للأحاديث كلها صحيحة، الأحاديث كلها التي وراء الأول تلاحظ رواه أحمد ومسلم، الثاني أيضا صحيح وأخرجه البخاري الذي وهو عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، هذا صحيح رواه البخاري، الأخير الذي وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم صحيح أيضا متفق عليه، هذا متفق عليه، هذه ثلاثة حديث كلها صحيحة. عندنا عدة مسائل سنأخذها مسألة مسألة. بالنسبة للسلام لا يجوز أن يبدأ بالسلام، ولكن هنا نفرع. المسألة الأولى إذا بدأوهم السلام فإنه يرد عليهم، كيف يرد عليهم سيأتي لها المؤلف بعد قليل، ما أستعجل بها لأن المؤلف سيأتي لا بعد قليل. إذا بدأونا بالسلام يرد عليهم، لكن كيف يرد عليهم؟ نقول عليكم السلام أو عليكم، نعم، ننظر سيأتي لها تفصيل. الثانية إذا نقول الأصل هو عدم جواز بدءهم بالسلام، ولم يستثن العلماء هنا شيء لا مصلحة ولا غيرها إلا إذا هم بدأون بالسلام، أما إذا قالوا كيف أصبحت وكيف أمسيت فاختلف العلماء، ولكن الراجح واختار شيخ الإسلام أنه جائز، قال لأن السلام يختلف عن كيف أصبحت، نعم، كيف أصبحت وكيف أمسيت تختلف الحالة، فلأن السلام له معنى وله دلالة وهو الأمان والرحمة وغير ذلك، بينما كيف أصبح تحية، نعم، فأجازها شيخ الإسلام. قيدها بعضهم ومن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال إذا كانت هناك مصلحة أو خوف ضرر فنعم يقال له كيف أصبحت وكيف أمسيت، أما إذا لم يكن هناك مصلحة ولا يخاف ضرر فالأصل قال عدم البدء بالسلام لأنه نوع إكرام، لأنه نوع إكرام والأصل هو عدم إكرامهم. هذا الذي فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة. إذا عثرت تقوال قول يقول لا يقال لهم كيف أصبحت ولا كيف أمسيت ولا مثلها، هذا قول وهو الذي ما عليه في المذهب. القول الآخر أنه قال يجوز لأن هذه ليست في السلام المنهي عنها، هذه التحية عادية، وقال به شيخ الإسلام. القول الثالث التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد بن عثيمين، إن وجدت حاجة مصلحة أو خيفة مفسدة فيقال لهم، أما إن لم يكن كذلك فلا يبدأ. كل الكلام بالبدء، كل الكلام على البدء، فلا يبدأون. والذي أميل إليه هو قول شيخ الإسلام أن كيف أصبحت وكيف أنفيت، لأنها تبين خلق المسلم، تبين أخلاق المسلم، ويكون الأصل هو إلا أنا قلت يكون الأصل هو جوازها، ولكن إذا كان الإنسان يخشى من هذا السلام أن يفهم الآخر أن فيها إذلال له فلا يبدأها، والله أعلم. المسألة الثانية التهنئة. التهنئة على نوعين، التهنئة على نوعين. طبعا المؤلف أطلق هنا رحمه الله، والصحيح أن فيه تفصيل. المؤلف أطلق أي تهنئة قال لا تجوز، والصحيح أن فيه تفصيل. أما التهنئة بأعيادهم فلا تجوز، لأنه إقرار لهذا العيد وهو كفر وشرك. بل إن شيخ الإسلام ابن القيم ذكر أن تهنئتهم بالعيد يعني بأعيادهم النصارى كالسجود للصنم. نعم، ومعروفة الفتوى التي نشرت وأيدها الشيخ محمد بن عثيمين قبل سنوات، ومع كل أسف هربت هذه الفتوى من بعض الناس. فلا يهنؤون بأعيادهم أبدا، أي عيد، وأعيادهم كثيرة، أعياد الميلاد أو عيد الكريسماس أو غيرها أو أي عيد، فلا يجوز أن يهنوا أبدا حتى لو بدأونا لا نهنئهم. بعض العلماء قال يعاملون بالمثل، ونقول حتى هذه لا يعاملون بالمثل، كون ما يهنئون بأعيادنا فلا نهنئهم أبدا بأعيادهم. أما أعياد الدنيا، أما التهنئة بأمور الدنيا عفوا مثل الزواج أو حصول مسرة أو غير ذلك، فالقول الراجح هو الجواز، وخاصة إذا دعت لذلك مصلحة أو خيفة مفسدة أو عاملون بالتهنئة، فهذا هو الجواز، هذا هو القول الراجح. أن بالنسبة في أمور الدنيا بمجيئه جاءه ولد مثلا أو جاءه مال أو رقي أو غير ذلك، فالصحيح أن يجوز أن يهنأوا. قال العلماء يتأكد ذلك، يعني يتأكد الجواز إذا كانوا يعاملوننا بذلك أو رؤية مصلحة أو خيفة مفسدة. هذا ما يتعلق بالأعياد. التعزية المؤلف رأى أنه لا يجوز، وبعض العلماء قال بذلك، ولكن القول الصحيح أن التعزية مرت معنا في كتاب الجنائز يعزون ولكن بضوابط، ورجعوا إلى كتاب الجنائز. يجوز تعزية الكافر لكن لا يدعى له إلا بالهداية، ولا يدعى لميته بالرحمة، ليس كالتعزية المسلم. نعم، فإنما وقد مر معنا هذا في كتاب الجنائز، ورجحت جواز تعزية الكافر خاصة إذا رجية المصلحة أو هداية أو غير ذلك، أخذا بجواز عيادته. قد الدليل ما هو؟ لأن ليس هناك دليل على المنع، بل إن الدليل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف العيادة. وهذا أيضا النقطة الرابعة، عيادتهم. المؤلف مشى على أنها في المذهب لا تجوز عيادتهم، والقول الآخر وهو الذي رجحه أيضا واختاره شيخ الإسلام جواز عيادتهم، وأيضا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم جواز عيادتهم، وقد عاد هذا الصبي الذي أسلم على يديه، وهذا في صحيح البخاري، وكذلك عاد عمه أبي طالب ودعاه للإسلام ولم يسلم كما هو متفق عليه. فإذا كانت أيضا تجوز هذه، فكذلك التعزية تجوز، لكن لا يدعى له برحمة أو غير ذلك، إنما يدعى له بالهداية بالنسبة للحي، والله أعلم. نعم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي السلام، لأن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال رد علي ما سلمت عليه، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية. قال الشيخ الألباني لم أقف عليه بهذا التمام، قال الشيخ الألباني لم أقف عليه تمام. وذكر آخرون أن ابن قدامة رحمه الله أورده في المغني بدون عزو، إذن الأثر ضعيف، يعني الأثر ضعيف. فإذا قوله أنه يسن كذا، قال سنة أن يقول رد علي سلامي، فهذا ما فيه، نقول ما عندنا دليل، لأن هذا حكم شرعي، ما عندنا دليل على أنه يسن أن يقول رد علي سلامي، لأن هذا السنة، لما نقول سنة فجل دليل، فما عندنا دليل حتى ولا عن الصحابة، حتى هذا الأثر ضعيف. فالصحيح أننا لا نقول بالسنية، والله أعلم. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، لحديث أبي بصرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على وعليكم، رواه أحمد. الحديث الأول صحيح إن غادون فلا تبدأهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. الثاني حديث أنس قال الشيخ الألباني لم أجده في المسند، قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أجده في المسند، ولكن قال الفريابي بل هو في المسند رواه أحمد في الجزء الثالث 113 ثم قال وهو حسن. فقد يكون الشيخ النسخة التي عنده ليس فيها هذا الحديث أو لأي سبب آخر، لأنه سبق أن قلتكم ناقشت الشيخ في هذا المسألة رحمه الله مباشرة عندما زرته، وقال أحيانا تكون عندي نسخ مخطوطة لأن الشيخ كان يتعامل مع مخطوطات كثيرا في جامعة الظاهرية بدمشق، وقد تكون المخطوطات ناقصة. نعم، وجل من لا يخطئ. نعم، فهنا جاء من تعقب في مسائل لإكماله، ليس التعقب لتنقصه، كلا وحاشا. الذين الشيخ في إرواء الغليل الحقيقة بذل جهودا عظيمة رحمه الله، ولا كفى بالمرء نبلا أن تعد معايب، أن تعد مجرد أحاديث لم يصل إليها الشيخ أو لم يجدها، فله عذر في ذلك كما قلت لكم، وقال لم تكن المطابع متوافرة أو الكتب المطبوعة متوافرة، وليست كما هو اليوم عن طريق الجهاز، تضغط الجهاز في خلال أقل من 5 دقائق يأتي كل ما يتعلق بالحديث. لا نعامل الذي قبل 40 سنة أو 50 سنة يا أخوان كاليوم في خلال 5 دقائق يخرج الحديث عن طريق أهل الأثر أو عن طريق أي المواقع اليوم المنتشرة. الشيخ كان رحمه الله في الصباح يصعد إلى مكتبة الظاهرية على السلم ويقف على السلم، أحيانا ينبئونه لصلاة الظهر وهو على السلم واقف. تصور الشيخ عنده جلد لم أره عند غير إلا نادنا كالشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وأمثالهم. عجيب هذا الرجل، فلا يعتب عليه ويقول كيف والله وجد عدة آثار أو أحاديث الشيخ لم يقف عليه، أو أنه ضعف حديث ثم اتضح أنه صحيح. نعم ضعفه بحدود السند الذي وقف عليه ثم اتضح له سند آخر، وكل هذا قاله للشيخ مباشرة رحمه الله. فإذا لا غرب ولا خطأ ولا يعتبر عيب، بل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايب، وليس عيب هذا، إنما هو مزيد بحث، وكل منا يتضح له اليوم مسألة وغدا تتضح له مسألة أخرى، والله أعلم. نعم الشاهد هنا قال وإن سلم لزم رد فقال ويقال عليكم. نعم نقول هذا في تفصيل، إن خشي من الكافر يعني كتابي أو غيره أنه يلحن مثل ما يفعل اليهود يقول السلام عليكم، نعم فيقال عليكم. نعم، أما إن كان سلم سلاما صريحا قال السلام عليكم فيرد التحية بمثلها فيقال عليكم السلام، لأن اليهود كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا الحكمة وانظروا نعم فكان يقولوا عليكم. عائشة رضي الله عنها سمعت هذا يوم غزوة قالت عليكم اللعنة، نعم ما تحملت فحدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعني رددنا عليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تقولوا عليكم اللعنة، ما دام قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم يعني بتحياتهم، ما أحوجنا إلى هذا خاصة هذا إذا كان في قوة الإسلام فكيف في حالة الضعف؟ وهذا من جوانب الحكمة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك عائشة غارت كيف يقولون هذا الكلام وكيف يلحنون. فالشاهد أنه إن كان محل تهمة أو أدغم فيقال عليكم، أما إن صرح بالسلام فيرد عليكم، لكن لا يزاد فيه. إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك حق تقول السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحييتم فردوها أو بأحسن منها أو نعم، فترد التحية طبعا بمثلها أو بأحسن منها، هذا بالنسبة للمسلم، لكن تؤخذ للكافر بناء على الأدلة والله أعلم. وإن شمت كافر مسلما أجابه يهديك الله، وكذا إن عطس الذمي لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الحديث صحيح ونعم مثل ما فصل المؤلف، نعم يقال يهديكم الله، فلأن دعا له بالهداية أصلا يدعى للكافر بالهداية حتى لو ما عطس، فكيف أو رد عليك التحية، فكما أشار المؤلف ما عند زيادة على ما ذكر. نعم، وتكره مصافحته نص عليه لأنها شعار للمسلمين. لاحظوا قال تكره ما قال تحرم، لأن المصافحة لا تعني السلام، المصافحة لا تعني السلام، قد تصافح وتقول كيف حالك، فقال تكره، لكن نقول إن بدأ بها هو يعني بدأ بالسلام أو مد يده فتسلم عليه. نعم، خاصة إذا خيف من عدم السلام مفسدة أو رجى مصلحة. تفضل. فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن بدأ فيما ينقض هذا العهد، ما ينقض عهد الذمة، وليس هناك تعليق طويل عليه لأنه واضح كلام المؤلف، ولكن إن شاء الله لأنه يريد اليوم أجيب على بعض الأسئلة أعدكم في الأسبوع القادم أقف عدد من المسائل المهمة في هذا الموضوع وغيره، وبعضها وعدت في الأسبوع الماضي في موضوع الأمان وموضوع الهدنة، خاصة أننا عندنا قضية الآن ما يجري في حماس، هل يجوز لها المهادنة أو لا تجوز وما هي ضوابطها، هذا في الأسبوع القادم لأن الوقت بدأ يضيق علينا ولا أريد أن أؤخركم. نعم. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده، نص عليه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراها امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. نعم، الحديث هذا حسن، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك ابن أبي شيبة بالمصنف. نعم، هذا كما ذكر ليس عندي تعليق عليه. نعم. أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. نعم. أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو ذكر كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، نص عليه لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمانة على هذا. هذا مر معنا وقلت أن الشيخ الألباني قال لم أقف عليه وانظر التفصيل في 298، مر معنا قبل عدة صفحات في الدرس الماضي أو الذي قبله في تخريجه، لكن هنا فقط إيضاح ما ذكر المؤلف ليس عليه شيء، بس لكن ربه نقدتين قد يتبادر إلى ذهنكم لما قال أو ذكر تعالى أو رسوله بسوء أن فقط النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لا أي رسول، يعني المقصود بالرسول أي رسول، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء باب أولى، يعني ذكر حتى عيسى عليه السلام أو موسى أو إبراهيم أو نوح كلهم أنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. النقطة الثانية أحيلك من الصارم المسلول على شاتم الرسول وثقب أن أشرت إليه، فتجدون أيضا فيه من التفصيل ما يكفي خاصة كثرة الآن الشتم لنبينا صلى الله عليه وسلم والسب له، وما أحوجنا إلى فقه هذه المسألة لأنهم وجدوا أنها من المسائل التي تغيظ المسلمين، ولذلك تلحظون كثرة هذا الجانب الذي حدث في الدنمارك وفي غير الدنمارك وحتى من المنافقين بطريقة أو بأخرى. فهنا يجب أن الرجوع لهذا الكتاب الصارم المسلول لشاتم الرسول أو على شاتم الرسول يعطيكم هذه الأحكام والله أعلم. أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا. كل هذا نعم، ومن أعظمها التجسس ولا شك، وأغلب هؤلاء ما أقول كلهم أو بعبارة أدق كثير من هؤلاء، لأن كلمة أغلب تعني الإحصاء أنا ما أحصيتهم، لكن أقول كثير من هؤلاء نعم جواسيس. إذا كان المنافقون في بلادنا من أبناء جلدتنا وقد يصلون معنا في مساجدنا، نعم يتهمون بهذا التهم بعضهم جواسيس لأعداء الله للكفار لليهود للنصارى، فما بالك باليهودي والنصراني والكافر، باب أولى أن يكون جاسوسا لقومه. نعم. ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد. إيه نعم، ما يقول أنه يقتل فقط، لا يخير فيه الإمام كالذي يقبل عليه ابتداء يقبض عليه ابتداء. نعم. وماله في الأصح قاله في الإنصاف. نعم، لا يكون لأولاده، لماذا؟ مثل لو كان بيقتل هل يعطى أولاده المال؟ لا، لأنه المال استحقه المسلمون، استحقه بيت مال المسلمين قبل أن يقتل، فصحيح أن ماله للمسلمين وليس لأولاده ولا لعائلته حتى لو قتل ما يكون ميراث. نعم. ولا ينقض عهد نسائه وأولاده، نص عليه لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به. هذا صحيح إلا إذا أيدوه على فعله، إلا إذا قام دليل على تأييدهم له، أحيانا نقوم دليل على تأييدهم له فيدخلون معه في الحكم، وهذا من باب العدل، هذا من باب العدل. نعم. فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله، وقياسا عن الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعا. نعم. وقال في الفروع وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم اقتصر عليه في المستوعب، وذكر ابن البنا في الخصال قال الشيخ تقي الدين وهو الصحيح في المذهب. أولا بالنسبة للحديث، الحديث يجب ما قبله صحيح، قد رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ، لكن هو عند مسلم يهدم ما قبله، هو المعنى واحد، وهو عند مسلم بمعنى الإسلام يهدم ما قبله من حديث عبد الله، من حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه، فهو معنى واحد. هذه المسألة نعم، فإن أسلم حرم قتله، هذا خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه يقتل حتى ولو أسلم، وبعضهم يرى أنه لا يقتل. الذين قالوا يقتل ولو أسلم قالوا لأنه استحق القتل قبل أن يسلم، استحق القتل قبل أن يسلم. ثانيا قالوا أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا حق أن نتنازل عنه، هكذا قال بعض العلماء. والقول الثاني لأنه إذا أسلم أنه لا يقتل، وهذا القول قوي وأميل إليه، وهو الذي مشى عليه المؤلف بالأصل، أولا لحديث الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، وأيضا تشجيعا له على الإسلام ولقيام الشبهة، لقيام الشبهة فلا يستحل دمه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بنص المؤلف وكتاب الجهاد، وبهذا نكون بفضل الله جل وعلا أنهينا كتاب الجهاد، كتاب مرار السبيل. بقيت مسائل إن شاء الله وعدتكم بالوقوف معها بالأسبوع القادم، سأخصص درس الأسبوع القادم ما بين الأذان، ما بين صلاة المغرب إلى الأذان، مع بعض الأسئلة لمسائل مهمة تتعلق لإكمال كتاب الجهاد حسب ما يتيسر بإذن الله. وبهذا نكون وفقنا وبتوفيق الله جل وعلا أن نكون أنهينا هذه السنة ما لم ننهي في سنة أخرى، حيث انتهينا من كتاب الزكاة في آخرها، وكتاب الصيام، وكتاب الحج، وكتاب الجهاد. والآن ما بقي من دقائق أقف مع ما يتيسر من أسئلتكم، وأسأل الله الإعانة والتوفيق، وسأختصر في ذلك. نعم. هذا الأخ يقول أنك تقول أحيانا أن أبا هريرة استفاد من الشيطان لما قال له في آية الكرسي، فيقول أن بعض المشايخ يقول لا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما استفاد من الشيطان، إنما استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وجهه، لكن الصحيح تعلموا قصة سلمان رضي الله عنه عبد الدرداء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له صدق سلمان. هل نقول أننا أبا الدرداء رضي الله عنه لم يستفد من سلمان، وإنما استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صحيح، نقول إن أبا الدرداء استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد من سلمان، وأصبحت كلمة سلمان رضي الله تعالى عنهما هو التي أصل في هذا الباب. فكذلك نقول استفاد من الشيطان، لكن من الذي بيّن أنها فائدة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الذي بيّن أنها فائدة هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فهل كل دين ذنب؟ لا، بعض الديون ذنب وليست بعضها ليست ذنب، وهذا من قوله تعالى لا يسمعون لغوا إلا سلاما، قد يكون استثناء منقطع والله أعلم. هذا أخ يسأل عن الضرورة والمشقة والمصلحة، يا أخي الكريم ما تؤخذ هذه المسائل في مثل هذا الدرس، إنما تؤخذ بالجلوس على العلماء وقراءة أصول الفقه. سأل عن عدة مسائل في سؤال واحد، فأعتذر عن إجابة مثل ما ذلك. هذا أخي حث على زيارة الأخوة في مستشفى النقاهة، وأصلح وأنا أنصح أيضا فعلا في زيارتهم، وتؤجرون على ذلك وترفعون معنوياتهم، بارك الله فيكم. الأخ يسأل لو أنني اشتركت في شركة من الشركات ثم اتضح أنها محرمة ماذا أفعل؟ تستطيع أن تنسحب، في طرق للانسحاب من الاشتراك وتخلص من ذلك. هذا يسأل يقول متى تستقبل الفتاوى؟ كنت أستقبل على ساعة فتوى وأعتذر، بدأت من الأسبوع الماضي أعتذر لأسباب لا أريد أن أتحدث بها، توقفت عن استقبال على الهاتف يوم السبت، ولكن عندي عدة وسائل، منها موقع المسلم بريد المشرف العام، ومنها الفاكس المعلن في المكتب وهو 24-99-24-3، وأرد أيضا على أي سؤال، ومنها طلب موعد، طلب الموعد عن طريق المكتب، وكل أسبوع بعد الدرس أستقبل الأخوان فيه وغيره، فهذا موجود يعني فيه. هذا الأخ يقول لنا هل يجوز لأحد أن يكذب على والديه، يقول يريد يسافر لكذا وهو يسافر للسياحة؟ الكذب ما يجوز أولا، وقد ذكرنا القاعدة في ذلك والله أعلم، هذا كذب فلا يجوز. نعم. هذا الأخ يقول إذا كان إنسان سجين فهل يأخذ برخص السفر؟ يختلف. إن كان مسافر يعني إنسان في مدينة ونقل إلى مدينة أخرى وسجن، يأخذ برخص السفر حتى يخرج. وأعرف بعض المشايخ سجنوا عدة سنوات ويأخذون برخص السفر، يقصرون وأحيانا يجمعون. أما أهل المدينة فلا، الذي يسجن في مدينته فالصحيح أنه لا يأخذ برخص السفر، إنما فقط لا يجمع، على خلاف بين العلماء هل يصلي الجمعة أو لا، القول الراجح أنهم لا يصلون الجمعة، ولو صلوا لا أجزأت. هذا الأخ يقول كيف يكون للفرس سهمان وللراجل سهم وهو أشد خطر من صاحب الفرس؟ ليس هذا هو المراد يا أخي الكريم، أن الفرس تأثيره مع فارسه أقوى، الفرس ما يعمل شيء وحده. لكن يعني انظر لرجل معه فرس ورجل ليس معه فرس، انظر أيهما أشد نكاية، ما في مقارنة. فلهذا أعطي ثلاثة وهذا أعطي واحد. هذا الأخ يقول موضوع التفجيرات والشباب التي يقومون بها، هل من المصلحة التحدث مع الطلاب والشباب في هذا أو نتركها؟ لأن هناك من يقول أن هذا أسلوب تربوي فاشل، لا غير صحيح، لا بل يجب أن يبين لهم الخطأ ويبين أن هذا المنهج خاطئ وأن التفجيرات خاطئة. يا أخوان الحقيقة الأمر عظيم جدا، إنسان يبتلى أو قد يقتل أو يسجن سنوات على أمر باطل. ليست قضية يا أخوان أن يقتل إنسان شهيد في سبيل الله أو يسجن حتى يموت في سجنه كما مات شيخ الإسلام في سجنه، أو يسجن ويضرب كما ضرب الإمام أحمد، لكن أن يكون على حق، أن يكون على حق بين واضح. أما أن يكون في أمر لا أقول مشتبه فيه بل واضح الحرمة واضح البطلان، فيجب أن يبين للناس، وهذا من باب الإنذار والإعذار. هذا الأخ يتكلم عن أخواننا في السنة في إيران وأنه مضيق عليهم، نعم هذا صحيح ويجب الحديث في هذا. الآن بعض الرافضة يقول أنكم مضيق علينا هنا، صحيح غير مضيق عليهم، يوظفون ويدرسون وهم الآن في البعثات أكثر من تقدم للبعثات، ومع ذلك الحسينيات، بل ذكر لي بعض الأخوة من الشرطية الأسبوع الماضي أن مساجد موجودة سلمت الآن للرافضة وهي مساجد معروفة. فكيف يقال بينما طهران لا يوجد فيها مسجد للمسلمين، طهران العاصمة لا يوجد فيها مسجد للمسلمين يا السنة. المسلمون في أهل السنة يا أخوان يعادلون ثلث إيران، بينما الرافضة في بلادنا ما يعادلون 5 أو 6%، وإذا بلغنا قلنا 10%، مع أنهم لا يصلون في الحقيقة، لا تصدقوا هذه الدعايات. كما ثبت في العراق كان يقال أنهم 60%، ثبت أنهم لا يصلون مع الانتخابات بأيديهم لم يصلوا 30 أو 40% في العراق، مع أن الحكومة بأيديهم والانتخابات بأيديهم ما وصلوا إلى 40%. هذا كذب يا أخوان. فكذلك عندنا هنا ما يصلون، أقوى رقم وصل إليه أنهم 10%، وهذا غير صحيح أيضا، بل هم أقل من ذلك، بل هم أقل من ذلك. فبينما أخواننا أهل السنة أكثر من 30% في إيران وقيل 40%، سلبت حقوقهم كاملة. فالأمر سبحان الله، هذا الظلم الذي يحدث لإخواننا، والله المستعان. هذا الأخ يقول أن الشيخ بن باز رحمه الله يقول يجوز صرف الزكاة لفقراء بني هاشم وبن عبد المطلب بشرط الحاجة إليهم. نعم، قلت إذا تعطلت مصاريفهم فيعطوهم الزكاة بشرط الحاجة إليها. الآن في ناس من بني هاشم وبن المطلب فقراء، ما نقول لا تحل لهم الزكاة، بل تحل لهم الزكاة لأن المصرف الخمس قد تعطل الآن، فلا بد أن يعطوا. ولكن أمكن أن يعطوا لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من غير الزكاة فهو أولى، وإذا اضطررنا أن نعطيهم من الزكاة فلا نهينهم لا نحرجهم، لا يلزم أن تخبروا أنها زكاة. فهذا ما يتعلق بهذا المسألة. هذا الأخ يقول أنت قرأت الآية في سورة فأن لله خمسه، يقول والصحيح فإن لله، أنا ما أدري من الأخ جاب صحيح أن فإن لله خمسه، الصحيح فأن لله خمسه، بل حتى ما أعرف قراءة متواترة فإن، إلا ما روي عن أبي عمرو وروي عن حفص، لكن ليس عن طريق التواتر، ليس عن طريق التواتر، ذكرها بعض المفسرين أنه روي عن أبي عمرو وعن حفص فإن بالكسر. فالصحيح الأخ ما أدري على ماذا بنا، يمكن خطأ مطبعي عنده في النسخة، فلا يعتمد على النسخ، النسخ لا يعتمد عليها. هذا الأخ يقول وأنت أحيانا تعلن عن صاحب سيارة تأخر أو أغلق، تقول أرجو من الأخ بارك الله فيه أو هداه الله، نعم أن يخلص، يقول لا لماذا لا تدعو عليه؟ لأن هذا أذى المسلمين. فلا يا أخي الكريم، لا يناسب هذا، بل ندعو له بالهداية والتوفيق، وقد يكون أخطأ وقد يكون دافع الحرص، فأرفق شوية الله يحفظك، يعني ما يناسب هذا الأسلوب. نعم لا والله، بل ندعو لهم ونسأل الله يهديهم، هذا إن كان موجود معنا، حتى وإن لم يكن موجود معنا، إنسان جاء وحرص على الدرس أو على المحاضرة أو على الصلاة ولو أخطأ ما يدعى له، يا أخي الكافر يدعى له. فسبحان الله، ألم أقل أن إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد؟ لم يرد في القرآن ولا في السنة أن إبراهيم عليه السلام دعا على أحد. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولا يعني هذا أنه لا يدعى على الكافر، لا، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن يا أخي الكريم، كل ما استعملت الحكمة واللين والرفق فهو أولى. هذا الأخوان يتكلمون عن المباريات ويقول أن هناك من أفتى بجواز جمع المغرب والعشاء إذا كان في مباراة، حسبنا الله ونعم الوكيل، استدلالا بحديث ابن عباس. والله عجيب إذا كان صدق هذا الفتى، أنا لا أعرفه ولا أعرف أن عالم معتبر أو طالب علم، بل لم أسمع أنه أفتى بجواز جمع الصلاة من أجل المباراة. بل واقع المباريات الآن تصل إلى الحرمة. ثم يقول لي الأخ في سؤال آخر، يقول طيب نحن تقول لا تنظرون المباريات واقع الأمة، ايش تريد نعمل؟ طيب إذا ما نظر المباراة تنتصر الأمة؟ قلت له يا أخي الكريم نعم، إذا ما نظرت مباريات وقمت في عمل إيجابي للمجتمع وحملت هموم الأمة في أي عمل أنت تستطيع تنتصر بإذن الله. يا أخي الكريم بدل تجلس عند المباراة تعين ضعيف أو تصنع لآخر أو أنت تشرك على المسلمين أو تأتي المسجد تدعو، هذا من أعظم أباب النصر. كيف ما تنتصر الأمة؟ تنتصر الأمة بإذن الله. أما أن نجلس عند المباريات يا أخوان وقد مقبل كما يقولون كأس العالم غير كأس العالم، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. نعم سبحان الله يا أخوان، انظروا أمريكا للسيطرة على العالم ما أخذت يوم الأيام كأس العالم، مع كل أسف. اليابان لا أعرف أن أخذ كأس العالم في يوم من الأيام، لكن من يأخذ مثل البرازيل المسكينة التي جالسة في ضعف وانهيار وبلاء؟ نعم مع كل أسف. وما قلدهم من أمثال بني جلدتنا تدفع المليارات تنفق على رأس كأس العالم، وأخواننا في العراق وفي فلسطين وفي المجاهد من جهاد ما يجدوا ما يأكلون. والله إن نخشى من عقوبة، نخشى من عقوبة. ويأتي من يقول لنا أنه يتجمع الصلاة المغرب والعشاء من أجل لغو وغير ذلك وباطل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأخ يقول أوصني بوصية من أوصى بها فقد أفلح. نعم ولقد وصينا الذين أوصوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لكن التقوى بمعناها الصحيح، فأبشر اتق الله وستفلح بإذن الله. يقول هل يجوز حجز مكان في المسجد؟ لا يجوز إلا في الضابط الذي ذكرتها مرارا، إذا كان لمصلحة المسجد أو خرج الإنسان للوضوء أو نحو ذلك أو هو موجود في المسجد في مكان آخر، وإلا فلا يجوز الحجز. هذا يقول هل يوجد كتاب الفتور في الموقع؟ نعم موجود في الموقع، يستطيع الأخ صوتا وكتابة، موجود في موقع المسلم. أنا أختصر لأن انتهى الوقت، لكن بدقيقة ودقيقتين العالم يأذن لنا الأخ. هذا الأخ يقول في موضوع الصلبان الآن انتشرت، وهذا حقيقة باب خطير وتساهل. قبل قليل وأنا جاي بالطريق إليكم اعذروني تأخرت عليكم اليوم دقيقتين أو ثلاث، أراني أحد الأخوة جوال مع كل أسف يعني مكتوب عليه على ظاهره من تصميم لفظ الله مكتوب به صلبان، لفظ الجلالة مكتوب بصلبان. انظروا كيف المصيبة تقع ويباع. قلت لأخ امسحها، قال ما يمكن مسحها، جزء من تصميم الجوال. نعم فأولا مجرد كتابة لفظ الجلالة في جوال يوضع ويمتهن لا ينبغي بل لا يجوز لهذا الوضع. فكيف وقد كتبت بصلبان؟ الأحرف الذي سوى فيه رأيتها اليوم وأريتها بعض الأخوة موجودين معنا في الدرس الآن، فلينتبه لهذا الجوال لا أدري ما اسمه. فالأعداء يتفننون في إهانتنا وإيذائنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأخ يقول لم أرى في الموقع شيء عن ما يتعلق بمؤتمر البحرين أو عن فتوى المشايخ. سبحان الله، إذا كنت لم ترى يا أخي الكريم هل يعني أنه غير موجود؟ بالعكس، موقع المسلم موجود فيه تغطية لمؤتمر البحرين وفي فتوى المشايخ الثلاثة في موضوع البيان الذي أصدره، كلها موجودة. فكونك يا أخي لم ترى عدم العلم، نعم ليس نفيا للعدم، فلا يعني أنك فعلا أصبت هذا. أجد أن الوقت قد انتهى، بس ينبه الأخ يقول في موضوع شريط عن الفتور وعن انتكاسه للشيخ خالد الراشد بعنوان يا رفيق الدرب، يا رفيق الدرب، فينصح به. وآخر سؤال واللي أعذرني الأخ جزاه الله خير، يتكلم عن الحوار مع الآخر، وإن شاء الله سأقف معه في الأسبوع القادم في قصة إبراهيم عليه السلام. وأيضا يقول بعض الإخوان المشايخ الآن يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة، لكن إذا دعوناه اعتذر، وربما الأخ يلمح لي أو لغيري. فهذا قدرتنا يا أخي الكريم، هذه إمكاناتنا، ماذا نعمل يعني؟ لا يعني أنني ما أجيب ما أذكر الأحاديث أو غيري لا يذكر الأحاديث، نحن نذكر الأحاديث ونحط عليها، وإذا قصرنا إيه نعم، فلا يضرك تقصيري، لا يضرك تقصيري، انظر إلى ما أقول، ونسأل الله يتجاوز عنا عن تقصيرنا وأعمالنا. نعم فهذا يقول الأخ أنك قرأت ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، والآية نعم أنك والصحيح أن ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ايش رأيكم صحيح لا تهلكنا؟ أسأل الأخوان ها؟ يقول لك قرأت ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وقد أخطأت، يقول لي بينما الصحيح ربنا لا تهلكنا بما فعل. أنا ولا ما في أحد أعرف لا تهلكنا، فأبجل الأخ ما يخطأ حتى يرجع وأطالبه بالرجوع للآية ويتأكد. ما يصلح الاستعجال في التخطئة. أنا ربما أخطأ لأني أقرأ ارتجال وأعذر بخطأي، لكن أخ الآن جالس يكتب لي ورقة ويخطئ، إن كان بإمكانه يرجع المصحف وينظر هل هي لا تؤاخذنا أو لا تهلكنا، حتى ما استعجل بتخطئة الصواب. جزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.